أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كذبت ثمود بطغواها، لما ذكر تعالى تلك القاعدة العظيمة وهي قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقد أقسم بثمانية أقسام من أجل هذا الحكم العظيم. هذه القاعدة القائمة إلى يوم الدين، قد أفلح من زكى نفسه بالإيمان وصالح الأعمال، وخاب وخسر من دسى نفسه بالشرك والكفر والفسوق والعصيان. هنا بين تعالى حادثة لعل المشركين في مكة يتعظون، لعل من يسمعها يتعظ من عباد الله. فقال تعالى كذب ثمود، وذكر ما أصابها به وما أنزله عليها ألا وهو الدمار الكامل. فقال تعالى كذب ثمود. من هي ثمود؟ ثمود قبيلة، وهي من نسل نوح عليه السلام، إذ ثمود ابن إرم ابن سام، ثمود ابن عابر ابن إرم ابن سام ابن نوح، لأنهم قريبون من نوح عليه السلام. عاد كانت في الجنوب ودمرها الله عز وجل بشركها وكفرها وحربها للرسول الذي بعثه إليها وهو هود عليه السلام، ونجا المؤمنون أقلية نزلوا بمكة ثم نزحوا إلى الشمال، فنزلوا بالحجر ما بين الشام والحجاز، نزلوا بأرض الحجر ما بين الشام شمالا والحجاز جنوبا، وتربوا وانتشروا وكثروا وأصبحوا أمة تسمى بثمود نسبة إلى جدها ثمود. قال تعالى كذبت ثمود بطغواها، أي سبب تكذيبها أو طغيانها، سبب تكذيبها طغيانها، كثرة المال والسلطان والدولة والطعام والشراب حملها على أن تكذب. تكذب من؟ تكذب رسول الله إليها وهو صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذبت ثمود، كذبت من؟ هذه القبيلة العظيمة، كذبت صالحا الذي أرسله الله تعالى إليها ليهديها ليجنبها مخاوف الحياة وآلامها ومخاوف الآخرة وما فيه من عذاب، لكن والعياذ بالله أبوا أن يسلموا. فلما بعث الله إليهم صالحا طالبوه بالآية التي تدل على أنه رسول الله إليهم، طالبوا نبي الله ورسوله صالحا عليه السلام بآية تدل على أنه أرسله الله إليهم، فقال لهم ماذا تريدون من الآية؟ قالوا نريد أن يخرج من هذا الجبل ناقة، فصلى نوح ورفع يديه، صالح ورفع يديه إلى ربه، وما زال يذكر الله ويدعوه حتى انفلق الجبل وفيه صخور، وانفلقت صخرة وخرجت ناقة عشراء من أجمل ما يكون، أعظم آية وقعت في الأرض، ما أعطيها نبي ورسول كهذه الآية. صخرة في الجبل تنشق وتخرج منها ناقة عشراء، حملها مضى على 10 أشهر. ثم قال لهم بعد ذلك: هذه الناقة ناقة الله، وهذا الماء الذي تشربون منه أعطوه إياها يوما وخذوه أنتم يوما ثانيا. وسبحان الله، فكانت تشرب ذلك الماء يومها عين تسقي منها، يسقي منها البلد، واليوم الثاني يشربون ويسقون ويتحول ماؤها إلى لبن، فيحلبونه الرجال والنساء والكبار والصغار. من أعظم الآيات، أولا انشقاق الجبل الصخرة الناقة، ثانيا تشرب ماء البلاد وحدها، ثالثا يتحول ذلك الماء كله إلى لبن، تأتي المرأة، يأتي الرجل، الخادم، السيد، أحلب أحلب أحلب، ما يبقى لبن وهو إلى غد. هذه الناقة ناقة صالح عليه السلام. كذبت ثمود، ما سبب تكذيبها؟ ما الحامل على التكذيب؟ الطغيان، طغاها وطغواها وطغيانها، كفرها وشركها وظلمها وفسادها. لا شك أنهم كانوا أغنياء وأرباب أموال ودولة. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. أشقاهم يقال له قضاء ابن سالف، وبقي على لسان العرب التشاؤم بفلان قضاء بن سالف، أشهم من قضاء بن سالف، بقي في العرب هذا قضاء بن سالف، فلان أشهم من قضاء بن سالف. هذا قضاء بن سالف عليه لعين الله هو الذي عقر الناقة وقال لهم: إن كان هذا الذي يدعي الرسالة إن كان صادقا فنحن نعقر الناقة ونذبحها. وماذا يفعل؟ وكان يعرض الفكر على أهل البلاد، جماعة جماعة وقبيلة قبيلة: توافقون على أن يعقر هذه الناقة؟ لننظر ماذا يحصل، ماذا يتم بعدها. فكانوا يوافقونه إلا من قل ممن أسلبوا ونجوا، وافقوا فعقرها وكسر رجلها أو ذبح رجلها، لما سقطت ذبحها. هذا هو العقر للبعير، يوضع في رجل حتى يبرك ثم يذبح، عقر الناقة. إذن كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. من هو هذا الشقي؟ ما هو شقي، أشقى، أكثرهم فسقا وفجورا وظلما وشر، وأكثرهم عذابا يوم القيامة. فقال لهم رسول الله: ناقة الله واسقيها. حذرهم. طلبتم الآية، أعطاني ربي الآية، هاي الناقة عشراء ومعها عما قريب حوارها، فاتركوها ترعى في البلاد هذه الأراضي الخصبة وتشرب ماء البلاد يوما وتشربون لبنه أنتم يوما ثانيا. ناقة الله وسقياها، ما سقياها الماء الذي تستقي به وتشربه، عين في المدينة يشربون منها، إذن هي تشربها يوما ويشربونهم في اليوم الثاني، لكن الماء الذي شربته الناقة والله يتحول إلى لبن، يحلبون يحلبون يحلبون، هذه مرة هذا رجل طول النهار والليل ما ينفد لبنها، ومع هذا ما آمنوا. ما آمن. ناقة الله وسقياها فكذبوا، كذبوا صالحا في دعوته وهي ألا يعبد إلا الله وإني لكم نذير مبين، اعبدوا الله عباد الله واتقوه وأطيعون. صاح فيهم سنوات بهذا، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فكذبوه فعقروها. من عقرها؟ قداء بن سالف، لكن كلهم وافقوا. فالموافقون على قتل الناقة وعقرها يصبحون كأنهم باشروا قتلها، وهو الواقع. أيما جريمة يسكت الناس عنها ويرضون بها يدخلون في عذابها وإن لم يباشروها، باشرها واحد فقط، لكن رضاهم بذلك وموافقتهم وسكوتهم عن هذه الجريمة جعلهم كأنهم باشروا القتلى. أمة كاملة ما تقتل الناقة، يقتلها واحد. فكذبوه فعقروها، فماذا ترتب على هذا؟ قال فدمدم عليهم ربهم، أطبق عليهم العذاب. وكان العذاب كما يلي، كما جاء مبينا في سورة الأعراف. هذا العذاب الذي أصابهم، أصابهم يوم الأربعاء، يوم الأربعاء صباح الخميس أصبحت وجوههم مصفرة، لأن الله قال متمتعوا في داركم 3 أيام، هكذا أبلغهم صالح أمر الله تعالى، قل تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام الخبر بلغهم يوم الأربعاء صباح الخميس، وجوههم كلها مصفرة رجالا ونساء، الجمعة وجوههم كلها محمرة، صباح السبت وجوههم مسودة، صباح الأحد صيحة واحدة أخذت قلوبهم فهلكوا عن آخرهم، فأخذتهم الصيحة مشرقين مع الصباح. هذه نفخة من؟ نفخة إسرافيل، فأخذتهم الصيحة مصبحين فهلكوا عن آخرهم، والله ما نجا إلا المؤمنون الموحدون فقط الذين اتبعوا صالحا والتفوا حوله، وهم أقلية لا تذكر. فدمدم عليهم ربهم بسبب ماذا؟ بذنبهم. هنا العظة وهنا الذكرى والموعظة، بسبب ماذا؟ ذنبهم. ما ذنبهم؟ ماذا؟ كفرهم، شركهم، فسقهم، فجورهم، تكذيبهم للرسول، كثيرهم لتوحيد الله، إصرارهم على الباطل، هذا كله ذنب من ذنوبهم وما أعظمها. وهكذا على أهل الأرض أن يذكروا هذه الحادثة، أمة كاملة أمادها الله، دمدم عليه العذاب وأطبقه بسبب ماذا؟ بسبب الذنب. إذن فلما نذنب نحن ونبقى مذنبين؟ نعم، الذنب يواخذ به المذنبون. نعم، فأخذهم الله بذنوبهم. فلهذا يجب على البشرية أن تعبد الله وحده وأن تطيعه ولا تعصيه، لا تترك ما يأمرها بقوله أو فعله واعتقاده، ولا تفعل ما نهاها عن اعتقاده قوله أو عمله، وإلا فهي متعرضة في الدنيا للخراب والدمار والعذاب، أما الآخرة فهي دار الجزاء. الآخرة دار الجزاء، ليس إلا جنة النعيم أو دار الجحيم فقط، وليس بعد ذلك عمل ولا جزاء، إما الجنة وإما النار. فدمدم عليهم ربهم الباسببية بذنوبهم فسواها، عدلها كلها، ما نجا واحد، فقراء أغنياء ظالمين صالحين كلهم سوى النقمة عليهم، فسوى عذابها. ولا يخاف عز وجل عقبا، يخاف الله عاقبته، هو خالقهم، هو مربيهم، هو منزل الغيث عليهم، هو الذي أهلكهم ودمر، كيف يخاف عقبا؟ ومعنى هذا يا عباد الله يجب أن نتقي الله وأن نخشى عقابه، قد يصيبنا في دنيانا قبل أخرانا، وإن نجونا في دنيانا فالعذاب في الآخرة أشد وأبقى بلا نهاية. وهكذا ليست هذه الأمة الوحيدة التي أهلكها الله، قبلها عاد ما وجد في وجوده في الدنيا أمة أقوى ولا أعظم من عذاب في الأرض كلها. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، لطولهم وكبارهم كأن نخلة ساقطة. فهل ترى لهم من باقية؟ قولوا لا والله. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا فأخذهم أخذة رابية. وهكذا كتاب الله كتاب العظات، كتاب العبر، كتاب الأحكام، كتاب الشرائع، كتاب الآداب. ويل للمعرضين عن كتاب الله. ومن غريب ما سمعته الآن أن إخوانا لنا الآن يجتمعون للمولد، وأخبرني هذا الدكتور بأذني الآن، قال فلان كان في أمريكا ودخل الكنيسة للمولد لمولدهم، فقال والله لموالدنا كأن مولدهم، والله ما أخذنا المولد إلا عنهم. وهذا الذي قلته بالأمس غير ما مر، المولد ما عرفه المسلمون إلا في القرن الرابع، 23 سنة ما عرف المسلمون شيء اسمه مولد. فأخبرني والله كأنه كائن، يرشونه بالطيب، يقولون الليلة ولد عيسى، يقومون يقول مرة الآن عيسى يقوم له، كما يفعل هؤلاء المبتدع سواء بسواء، وأناشيدهم وأغانيهم هي. وهذا الذي قلته غير ما مر، ورثناه عن النصارى، هم الذين عندهم المولد. كيف نقلد الكفار؟ كيف نبتدع بدعة الكفار؟ الكفار في النار. هل الكفار عندهم كتاب ودين يعملون به؟ فسقوا فجروا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن نجاة العبد من النار ودخوله الجنة متوقف على زكاة نفسه وتطهيرها من أوضار الذنوب والمعاصي، وأن شقاء العبد وخسرانه سببه تدنيسه نفسه بالشرك والمعاصي، وكل هذا من سنن الله تعالى في الأسباب والمسببات. من هداية الآيات التي تدارسناها وعلمنا ما فيها أن الشقاء في الدنيا أو في الآخرة سببه وعلته خبث النفس وتسيتها، وأن السعادة في الدنيا والأخرى سببها زكاة النفس وطهارتها. ما ننسى هذا الحكم الإلهي، قد أفلح من زكاها أي نفسه، وقد خاب أي خسر من دسى نفسه. وأدوات التزكية والتدسية علمناها يقينا، أدوات التزكية الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المدسيات الذنوب الآثام الشرك بالله وفي عبادته التكذيب لله ورسوله الفسق والفجور والخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله هذا هو سبب السعادة والشقاء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعرض لنا قصة كاملة مضى عليه الزمان أنهم أهلكوا ودمروا ودمدم العذاب عليهم بسبب تكذيبهم لرسولهم وفسقهم وفجورهم وطغيانهم ليكون عظة وعبرة للناس إلى يوم الدين. نعم. ثانيا التحذير من الطغيان وهو الإسراف في الشر والفساد فإنه مهلك ومدمر وموجب للهلاك والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة. نعم التحذير من الطغيان والتكبر والتجبر والانهمال والانهماك في الشهوات والأموال وطلب الدولة والسلطان هذا الطغيان هو سبب الشرك والكفر والفسق والعصيان وهو يسوق أصحابه إلى العذاب الأبدي في يوم القيامة. كذبت ثمود بسبب ماذا كذبت؟ بطغواها. الطغيان التكبر التعالي لكثرة المال لكثرة السلطان لكثرة العزل كذا يحمل صاحبه على أن يفسق ويفجر ويتعذب ويتعرض لذلك لعذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. ذي الموعظة. كذب ثمود بماذا؟ بطغواها. فالمؤمنون الصادقون متواضعون أغنياء كانوا فقراء متراجعون إلى الله يرجعون إليه في كتابه وسنة رسوله لا ظلم ولا اعتداء ولا فسق ولا فجور. أولئك المؤمنون أولياء الله المتقون أهل الجنة وأهل السعادة في الدارين. ثالثا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قريش ثمود وغيرها من الأمم كأصحاب مدين وقوم لوط وفرعون. من هداية الآيات تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر لأنه يواجه المشركين الكافرين المحاربين له ولدينه يحمل على الصبر والتسلية لما يسمع ماذا حدث في قوم عاد في قوم ثمود في قوم فرعون وفي نفس الوقت المشركون قد يتعظون أمة هلكت قبلكم بكفركم أنتم وفسقكم فهي موعظة عامة ولكن الرسول يتسلى بذلك ليصبر ويثبت على دعوته فبذكر هذه القصة العجيبة قصة ثمود وما أصاب قومها. نعم. وأخيرا إنذار كفار قريش عاقبة الشرك والتكذيب والمعاصي من الظلم والاعتداء. من هداية الآيات إنذار قريش أي كفار قريش إنذارهم إذا استمروا على الشرك والكفر ومحاربة دين الله ورسول الله قد يصيبهم ما أصاب ثمود وعاد ولكن ما استمروا ما هي إلا فترة من الزمن وآمنوا وأسلموا وإلا كانوا يبادون ويدمرون. والآن نستمع الآيات مجودة ونتأمل ما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها